أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء جديد مع حديث جديد من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جرت عادتي معكم أيها الكرام، أنه أولا لابد من إصلاح النية، ثانيا أن نجمع الصغار لهذا الخير الذي يسمع، الأمر الثالث أن يكتب الكبار هذا الحديث، ثم بعد ذلك أن يحفظ الكبار الصغار هذا الحديث وأن يفهموهم معناه. أما حديث اليوم فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى أسماء حسنى. لماذا؟ لأنها تدل على أوصاف حسنى، بخلاف أسماء البشر. يمكن لإنسان أن يكون اسمه مثلا كريم، وفي الحقيقة إنسان بخيل جدا، ويمكن تجد إنسان اسمه المقدام وهو جبان، أو جريء وهو خواف، أو مثلا إنسان تجده اسمه ذكي وهو ليس بذلك، أو زكي وليس كذلك. أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي تدل على أوصافه الكاملة التامة. أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما، ده الموجود في الكتاب والسنة، دي الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلع عليها البشر، فوردت في الكتاب وفي السنة. ثم أتى هذا العدد مؤكدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 100 إلا واحدة. ما هي 99 يعني ايه؟ 100 الا واحدة. اذا الاسماء الموجودة في الكتاب والسنة 99 اسم. واسماء الله تعالى حسنى ليه؟ لانها تحمل المعاني الحسنى بخلاف اسماء غيره. ان لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنة. بعض اهل العلم قال من احصاها، اي من عرفها، من عرفها وعلمها، يعني علم ما فيها من الدلالات والمعاني. يبقى من أحصاها أي من عرفها وعلم ما فيها من الدلالات والمعاني. والبعض الآخر قال من أحصاها أي من حفظها، من حفظها. وهذان المعنيان اللغة تدل عليهما، ولكن أريد أن أقول بأن الحفظ هنا ليس مجرد حفظ الصدر، ولكن الحفظ هنا المقصود به العناية والرعاية والعمل. يبقى من حفظها أي من راعاها وأحاط بها وعمل بها. إذن المقصود بأسماء الله تعالى إن احنا نعرف، أي من عرف اسم من أسماء الله تعالى فإنه لابد أن يفهم معناه، وبعد ما يفهم معناه يحاول أن يطبق هذا المعنى في حياته. دي مسألة مهمة جدا. يعني الرحيم لابد أن نتصف بالرحمة، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم. مثلا الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. لابد أن نعرف معنى كل اسم من هذه الأسماء. وهناك بعض الأسماء عندما نعرف معناها يمكن أن نقوم بالعمل بمقتضاها، هذه المسألة تحتاج إلى دربة، وتحتاج إلى إنعام نظر، تحتاج إن احنا كده نتمهل عند قراءة النصوص في الكتاب والسنة. وهناك علماء جمعوا هذه الأسماء، إذا ليس المطلوب إن احنا نحفظها زي ما المغنين بيعملوا، ولكن المطلوب إن احنا نعرف معناها. اثنين، إن احنا نطبق هذه المعاني على الوجه الذي نستطيعه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.